بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نختم الكلام هذا اليوم في الإشكال الأول. الإشكال الأول كان منطلق من الذي ذكره صاحب منتقى الجمان، ولم يشير إليه إلا هو صاحب المدارك. في الحقيقة من راجعنا عبارة المدارك، مدارك ذكر إشكالات أخرى لعله يلتقي فيها مع صاحب منتقى الجمان، بس هذا الإشكال الأول اللي توقفنا عنده هو إشكال صاحب منتقى الجمان الشيخ حسن صاحب المعالم رحمة الله عليه. مضمون هذا الإشكال هو، سبق الكلام عنه طبعا بس حتى نصل إلى الرؤية الأخيرة، مضمون هذا الإشكال أن الإمام قال أنه يوجب هذا الأمر في هذه السنة ولم يوجبه في سنة ماضية، واحد، أو في السنوات السابقة. ثانيا أضاف موارد كالفضة والذهب وهي ليست من موارد الخمس، وحذف موارد أخرى. طيب، وهذه الموارد اللي هي قال ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم، مع أن هذه الموارد مما يجب فيها الخمس، صح؟ ومع ذلك الإمام سلام الله لم يوجب عليهم ذلك، أضاف في الذهب والفضة، أضاف الذهب والفضة وحذف هذه الموارد الأخرى. أضف إلى ذلك العبارة التي وردت حول الضياع، سيأتي لعله إشارة إلى بعض الجزئيات في الإشكالات الأخرى. طيب، فمضمون هذا شنه معناه؟ مضمون أولا في سنتي هاته. الشيء الثاني كأنه تشريع، تدخل في التشريع. الله. ها؟ يعني كأنه إيجاد تشريعات جديدة إثباتا ونفيا، تدخل في أصل عملية التشريع. الذين أجابوا على هذا الإشكال طبعا قالوا وهذا لا يتسق مع مقابل معصوم. الذين أجابوا على هذا الإشكال مبناهم في الإجابة على هذا الإشكال شنو؟ أن هذا مما قامت الأدلة على إثباته. شلون؟ حيث أننا من أدلة كثيرة في بحث العقائد نستنتج أن للمعصوم مقاما ولائيا سياسيا، ها، إلا هو من حيثيات منصب الإمامة بصفته إماما قادر على أن يتصرف في هذه الحدود فيضيق ضرائب ويرفع ضرائب، صحيح؟ اللي هذه كانت إجابة الخوئي، إجابة الشيخ السبحاني. صاحب الحدائق قال يعني جزئية أو لحاظ آخر أعطاه، هو منصب الإمامة بنفسه، لكن ماذا قال؟ قال فوض إليهم في أمور التشريع كما فوض إلى من؟ مشايخنا، كما فوض إلى الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول فوض إليه بلحاظ كونه، بوصف كونه إماما قائما على شؤون الناس. أيضا الأئمة الكرام عليهم الصلاة والسلام فوض إليهم ما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الأمر، ولهذا لهم صلاحية التشريع واللي يختلفون عن السيد الخوي شيخ سبحان الله وصلاح التشريع. هذا البحث هذا بحث مبنائي. طيب احنا الان هنا في البحث الفقهي، لاننا اذا قلنا بوجود صلاحية للمعصوم بمقتضى منصب الامامة لازم واحد يبحث هالجزئية. واحد اذا قلنا بالتفو بانه فوض اليهم في امور التشريع هذه هم جزئية اخرى لازم يبحثها الانسان خارج الدائرة. مبنائيا صاحب الحداق لانه مرتكز على هذا المبنى ولهذا اجراه هنا. سيد الخوي الشيخ السبحاني مرتكزان على هذا المبنى الآخر وهو منصب الإمامة، اقتضاء منصب الإمامة لبعض الصلاحيات السياسية والاقتصادية أو غير ذلك. طيب مبنى موجود، أقول بناء على هذين المبنيين، بناء على هذين المبنيين أو على أحدهما ينحل الإشكال. لكن لو جانا واحد قال أنا لا أقول بهذين المبنيين، الإشكال ينحل عنده أو ما ينحل عنده؟ هو ليس صاحب منتقى الجمان أجاب على هذا الإشكال، بس أجاب على هذا الإشكال لا ليس استنادا على المبنيين. يمكن يفهم من كلامه شيء من ذلك لكن مو استنادا على هذين المبنيين. هو قال أيضا قال أن الإمام من صلاحياته الاختصاص في التصرف في مجموعة من الموارد إثباتا ونفيا. يقول عنده هذه الصلاحية من دون أن يذكر منصب الإمامة غير ذلك، أنه إلى هذه الصلاحية. كما لو قلنا أنه بصفته حاكم شرعي مثلا. طيب لكن لو قلنا بأن هذا يعني لم نقل بهذين المبنيين، نقلنا بهذين المبنيين انتهى الموضوع. طبعا المبنى اللي يحتاج بحث شوي اقوى المبنى صاحب الحداقة، انه لهم صلاحية التشريع او ما لهم صلاحية التشريع يحتاج الى وقفة، ولعله لهذا بقية الفقهاء ما ناقشوا كلام صاحب الحداقة، يعني الذين استعرضوا هذه المطالب اطلعوا على كلام صاحب الحداقة ثم ناقشوا كلام صاحب الحداقة انه بقوله بالتفويض في امور التشريع. ولكنهم طرحوا موضوع منصب الإمامة، ومنصب الإمامة يبدو لي هذا شبه اتفاقي عند الشيعة أن منصب الإمامة يعطي الإمام سلام الله عليه صلاحيات، ولعل هذه جزء من الصلاحيات. بس أكو إشارة أخرى، نحن لماذا وهي الإشارة التقية التي تمنعنا، نحن أساسا لماذا نقول أن الإمام سلام الله عليه عندما قال أن أنا أوجبت في سنتي هذه ولم أوجب في سنوات أخرى، لا وأنني أوجبت في الشيء الفلاني ولم أوجب في الشيء الفلاني، زين لماذا نقول أن هذا لا يعني، وهذا اللي حنا في البحث، أن هذا لا يعني أن الخمس مجرد ضريبة وقتية؟ إحنا نبحث في هذا السياق بحثنا أنه هل الخمس ضريبة وقتية وليس حكم شرعي دائم أو لا؟ لماذا نقول أن كلام الإمام هذا لا يعني أن الخمس ضريبة وقتية؟ ليش قلنا بهذا الكلام؟ الإمام ليش تصرف ذاك بحث ثاني؟ بس لماذا قلنا بأنه مو ضريبة وقتية؟ مع ذلك ليس ضريبة وقتية، الإمام يقول بأنه أوجبت في سنة هذه وما ويقول أنه ما لم أوجب في أعوام أخرى، ومع ذلك نقول أنه مو ضريبة وقتية. ليش؟ هذا جمعا بين هذه الرواية وبين الروايات المستفيضة الأخرى الواردة عن نفس الإمام الجواد سلام الله عليه. الروايات التي تقول الواردة عن الإمام الرضا، الواردة عن الإمام الجواد، الواردة عن الإمام الهادي، الواردة عن الإمام العسكري، التي تؤسس المطلب بصفاته حكما شرعيا دائميا وليس حكما سياسيا وقتيا. يعني لما نجي للروايات الأخرى وبنجي لها في البحث الروائي واللي أنا بدأنا ندخل فيه سنأتي إليها في سياق التأسيس لهذه القاعدة الفقهية الهامة، ترها في سياق التأسيس إليها أنا فيه يعني أطراف جدلية كثيرة هذه القاعدة. في سياق التأسيس سنمر على الأخبار بنشوف الشقد عندنا أخبار والأخبار اللي موجودة اللي سحبتوها عندكم شوف الأخبار شدد عدنا شدد عدنا أخبار ها شقد عندنا أخبار في المقام. الطائفة الأولى شوفوا الروايات الناطقة بأصل الوجوب أصلا لا علاقة لا تشير إلى أن إلى أنها قضية وقتية أبدا. الطائفة الثانية التي تقول بالوجوب بلحاظ كونه حقا لأهل البيت أصلا لا تلاحظ القضية الوقتية أبدا. الطائفة الثالثة اللي هي روايات عدم التحليل والتي لا يلاحظ فيها أنها قضية وقتية أيضا، بل لاحظوا مشايخنا بل روايات التحليل أيضا، روايات التحليل قد يقول قائل ومنور على روايات التحليل بالبحث، روايات التحليل قد يقول قائل بأن روايات التحليل معناها أنها قضية ظرفية وقتية، لا بالعكس روايات التحليل معناها أنها حكم دائم، يعني لما نقرأ روايات معناها أنها حكم دائم، ولكن أهل البيت أوقفوه لاعتبارات وليس العكس، مو أنه حكم وقتي أسس لاعتبارات وإنما هو حكم شرعي أهل البيت أوقفوا لاعتبارات لوجود صلاحية لديهم في هذا الأمر. فأقول عندنا طوائف من الروايات كثيرة، لما نجيب هذه الطوائف كلها ونجيب الرواية الأخيرة وتلك الطوائف قسم لا بأس من قسم لا بأس فيها ها؟ قسم لا بأس راجع إلى الإمام الجواد، يعني لو نشوف هاي الرواية بس هاي الرواية شوفوا مشايخنا ومثال هاي الرواية كثير طبعا. شوف الرواية مشايخنا، الرواية الأولى يعني لو قارنا وفقنا بين الرواية الأولى وبين هالرواية الآن اللي عندنا صاحة علي بن مهزيان، وهي الرواية صحيحة السند أيضا وعالية الإسناد أيضا لأن الرواة قلة فيها. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام اللي هو الإمام الجواد إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقوم، فقال يا سيدي اجعلني من 10,000 في حل فإني أنفقها، فقال له أنت في حل. فلما خرج صالح فقال أبو جعفر أحدهم يثب على أموال حق آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذوا ثم يجي فيقول اجعلني في حل، أتراه ظن أني لا أقول لا أفعل الحياة أن أقوله. بعدين قال والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا. ها من ناحية مقام البيان الحين الإمام بعد ما فيها حياة حكم لا لا لا لا أحسن لا ما عليه كلامه جيد، بس أقول هذا إله تخريج، ها هذا إله تخريج زين، بس انجي إلى وقفك جيدة زين، بس إحنا لا مجال عندنا إلا أن نفسر موقف الإمام، ما نعترض على الإمام، قول ليش الإمام هذا بهالشكل سوى. شوف مثلا هالرواية، مثلا قدم الرواية الثالثة مشايخنا قال قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام، طيب فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال ما أمحل هذا، وفي رواية ما أحل هذا، ها رواية ثالثة رواية ثالثة شيخنا في الطائفة الثالثة قال ما أمحل هذا، وفي رواية ما أحل هذا، تمحضون بالمودة تقولون حبكم بألسنتكم وتزهون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، تمحضون بالمودة بألسنتكم وتزهون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لأحد منكم في حل. وروايات أخرى أيضا، لما نجيب كل الروايات ها وأقول بعضها راجع على الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، لما نجيب الروايات كلها هذه ونضمها إلى الروايات إلى روايات علي بن مهزيان، وش النتيجة التي نصل إليها؟ أن الروايات تلك واضح منها أنه حكم شرعي دائمي. هذه الرواية تقول أنه بس في هذه السنة، شنو النتيجة التي نصل إليها؟ أنها الرواية لا تقول أن الأصل حكم الخمس هو حكم دائمي، أو أفضل حكم وقتي. لا رواته هو دائم يهرمت أرضيها. غاية ما هناك أن الإمام عليه الصلاة والسلام في هذه السنة لاعتبارات خارجية خفف على شيعته. وهذا أي حاكم شرعي قادر أن يفعله، بل هذه الرواية تأسس لها المطلب، وهو أن الحاكم الشرعي الذي يتولى الأمور الحسبية لا أقل في هذا المقام عنده الصلاحية تبعا للظروف الخارجية، الضغط الاقتصادي أو غيره، أو الحاجة الملحة للطائفة، يعني له صلاحية أن يضيف شيء أو أن يحذف شيء، يعني من باب التخفيف على الشيعة أو من باب إدارة أمور الشيعة. وهذا واحد منها أساسا. الإمام في الرواية ما رفع أصل التشريع وهو الحكم، في موارد خفف على شيعته لاعتبارات معينة، استبدل بموارد معينة لاعتبارات معينة، وهذا من مقتضيات منصب الإمامة. بس أقول إحنا ليش نضطر للقول بهذا الكلام ونقول أن هذه الرواية ما تتعارض مع تلك الروايات؟ ما تتعارض، يعني عندنا روايات تثبت أصل المطلب وأنه حكم شرعي دائم، فبالتالي نضطر للتصرف في مثل هذه الرواية، ولسنا مضطرين لردها أصلا، لسنا مضطرين نقول لأن تلك تقول هكذا وهذه تعارضها، فبالتالي نرمي بهذه، نضرب بهذه أرض الجدار. لا، لا تعارض أصلا في المقام، حتى تعارض ما فيه، وإنما هذه الرواية تضيف شيء، أن هذه الرواية لا تقول أنه حلال دائم حتى نقول أنها تعارض، لا تقول ما زال موجودا الحكم أساسا، هي تثبت الحكم الشرعي، ولهذا تنفيه عن شيء وتبقي في أشياء، هذا الحكم الشرعي أصلا موجود، تضيف شيء أن الحاكم الشرعي بصفته حاكم شرعي متصدي لأمور الناس حق أن يتصرف رعاية للمصالح العامة، إما تخفيفا إما إضافة. وهذا ما قامت عليه سيرة فقهائنا وسائر المتشرعين على القديم والآن. طيب، فهذا الإشكال يبدو والله العالم أنه يعني مدفوع، مع أن الذي افتعل هذا الإشكال هو جاوب عليه، وهو صاحب منتقى الجمان، هو الذي افتعل الإشكال جاوب عليه بإجابة بنحو ما إجابتها مقبولة أيضا، يعني نحو ما، إلا أن الفقهاء وسعوها قالوا أن الأمر أوسع للإمام المعصوم. نأتي إن شاء الله للإشكال الثاني، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.